أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء وأوتينا من إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنود جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس وورث سليمان داود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا حتى إذا أتوا

اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي والأمر إليك فانظر Oh, no, no, no.

أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن شكر فإن ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد